بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، الى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعه. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا ميمون بن الوليد قال سمعت وليد بن العزاري قال ذكر عن ابي عمرو الشيباني قال قال لا لا لا لا لا قال سمعت الوليد نعم قال سمعت وليد بن العزاري نعم نعم قال لا لا ليش قال عندك قال لا لا تقول قال نعم قال سمعت الوليد نعم سمعت وليد بن العزاري ذكر عن ابي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، اي العمل افضل؟ قال: الصلاه على ميقاتها. قلت: ثم اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته جزدني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن فهيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح، ولكن جهاد منيه، واذا استنفرتم فانفروا. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عروه عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد افضل العمل؟ افلا نجاهد؟ قال: لا. قال: لكن افضل الجهاد حج مبرور. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن شحاده قال اخبرني ابو حصين ان ذكوان حدثه ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلوني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا اجد. قال: ان تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريره: ان خرف المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير، كتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا، وسمي الكتاب كتاب الاجتماع الحروف والكلمات والأسطر والصفحات إلى آخره، سمي الكتاب لأنه مكتوب، وهو مضاف، والجهاد مضاف إليه، والجهاد والسير معطوف عليه، السير معطوف على الجهاد. والجهاد لغة، الجهاد بكسر الجيم، وهو في اللغة بلوغ المشقة وحصول المشقة. الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة. فإذا جهد الإنسان نفسه وبلغ المشقة يسمى جهاد. أما الجهاد اصطلاحا فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الجهاد من حيث الاصطلاح. لكن الجهاد أعم من هذا. المعنى الاصطلاحي. فالجهاد يكون جهاد الكفار، وجهاد الشيطان، وجهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة. هذا كله يسمى جهادا. والجهاد جهاد الشيطان يكون بدفع الشهوات والشبهات. جهاد الشيطان يكون بدفع الشهوات والشبهات، لأن الشهوات تعارض الأمر، الشهوات تعارض الأمر، والشبهات تعارض الخبر، الشبهات تعارض الخبر، الشهوات تعارض الأمر، يعني تعارض أمر الله وأمر رسوله، لأن الشهوات معاصي تؤدي للمعاصي، فالشهوة تخالف الأمر، تعارض الأمر، والشبهة تعارض الخبر، تعارض القرآن والسنة، فيقع صاحبها بالبدعة، فالشبهات يقع صاحبها بالبدعة، والشهوات يقع صاحبها بالمعصية، يقع صاحبها بالمعصية. لكنه إذا وقع في الشبهات، فوقع في البدعة والمعصية، لأن البدعة معصية. إذا وقع في الشبهات فقد وقع في البدعة والمعصية، وإذا وقع في الشهوات وقع في المعصية ولم يقع في البدعة، ولم يقع في البدعة. هذا توضيح لقولنا الشبهات تعارض الخبر فتوقع في البدعة، الشبهات والشهوات تعارض الأمر فتوقع في المعصية، تعارض الأمر فتوقع في المعصية، فهذا كله جهاد، هذا كله جهاد. والجهاد في سبيل الله من حيث الأصل مستحب، الجهاد في سبيل الله من حيث الأصل أنه مستحب أو فرض كفاية. هذا هو الجهاد من حيث الأصل، لكن قد يكون واجبا، الجهاد قد يكون فرض عين، فيكون فرض عين في ثلاثة أمور، في واحد من ثلاثة أمور يكون الجهاد فرض عين، في واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين يكون الجهاد فرض عين على ذلك البلد، فرض عين على من يسكن في ذلك البلد، فإن لم يستطيعوا صار فرض عين على البلد الذي يليهم، على البلد الذي يليهم، فإن لم يستطيعوا صار أيضا فرض عينا على البلد الذي يلي الذي يليهم، وهكذا. إذن يكون فرض عين إذا داهم العدو بلدا، هذا الحال الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني إذا التقى الصفان يكون الجهاد فرض عين، يعني إذا كان في الصف الجهاد يكون فرض عين عليه، يعني حتى لو كان الجهاد في الأصل مستحب لكن إذا أتى ودخل في الصف صار فرض عين عليه، فرض عين. يعني مثلا الجهاد مستحب وهذا شخص قال أنا أريد أن أجاهد ثم ذهب، فلما كان في الصف والتقى المسلمون والمشركون أراد أن يفر وأن ينصرف، نقول هنا حرام، لأن الآن صار فرض عين، الآن صار فرض عين، وتركه كبيرة من كبار الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول الله عز وجل جعل الرجل يقابل الرجلين، قابل الرجلين، وحرم التولي إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وإلا ممنوع. هذا الأمر الثاني إذا صار في الصف صار الجهاد فرض عين. الأمر الثالث إذا أمره الإمام بالجهاد صار عليه فرض عين، فإذا أمر الإمام بالجهاد صار الجهاد فرض عين. وما معنى كلمة فرض عين؟ يعني أنه واجب عليه، لا يحتاج أن يستأذن أحدا، يعني لا يستأذن والدين ولا غيرهم، إذا صار فرض عين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله كتاب الجهاد والسير، السير جمع سيرة، وهي بيان الحالة التي يكون عليها الإنسان. يعني السيرة هي بيان حالتك، بيان حالة الحال يكون عليها الإنسان، والذي يقال سيرة الإمام أحمد، سيرة فلان، فالسيرة التي يكون عليها الإنسان. والمراد بقول البخاري هنا والسير، المراد بالسير هنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، هذا المراد بالسير هنا. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجهاد والسير. وصدر هذا الباب بالآية، فهذا الباب معقود لفضل الجهاد في سبيل الله. قال: وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اشتراها منهم. وما هو الثمن؟ الثمن الجنة، الثمن الجنة. والمبيع ما هو المبيع؟ المبيع النفس والمال، المبيع النفس والمال. فالمشتري هو الله، والمبيع النفس والمال، والثمن الجنة، الثمن الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني وعد بأن لهم الجنة، واحد من لهم الجنة في هذه الكتب في القرآن والتوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله، استفهام، لكن استفهام بمعنى بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله. فقوله ومن أوفى بعهده من الله يعني ليس هناك أحد أوفى بعهده من الله، أوفى بعهده من الله جل وعلا. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله وبشر المؤمنين، إلى قوله بشر، يعني الآية الآية كلها. قال ابن عباس الحدود الطاعة، الحدود يعني مراد في الآية قوله الحافظون لحدود الله، الآية الآية. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، العامرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. هذا مراد ابن عباس هنا بالحدود، الحافظون لحدود الله. قال الحدود الطاعة، نعم الحدود الطاعة، وحدود الله عز وجل، حدود الله عز وجل تكون بفعل الواجبات وتكون بترك المحرمات. الحدود التي بترك المحرمات قوله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا الحدود بمعنى المحرمات. وإذا كانت الحدود بمعنى الواجبات قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. إذن قول الحافظون لحدود الله هذا يشمل حدود الله في الحرام وفي الواجبات، يعني لا يتركون الواجبات ولا يفعلون المحرمات، لا يتركون الواجبات ولا يفعلون المحرمات. ولهذا قال ابن عباس الحدود الطاعة، الطاعة. والطاعة فعل الواجب، ترك المعصية، ترك المعصية طاعة أيضا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها، يعني الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. هذا في الصحيحين، الصلاة على وقتها، وورد في السنن في أول وقتها، أفضل أعمال الصلاة في أول وقتها، وفي الصحيح هنا الصلاة لوقتها يعني على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. قدم بر الوالدين على الجهاد، لماذا؟ لأن بر الوالدين واجب على كل حال، بر الوالدين واجب على كل حال وفي كل وقت، والجهاد لا يجب إلا في أحوال خاصة، الجهاد لا يجب إلا في أحوال خاصة، وبر الوالدين واجب مطلقا، واجب مطلقا، فقدمه على الجهاد، قدمه على الجهاد. قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني من الأعمال الفاضلة، لو استزدته لزادني. وهذا الحديث، هذا الحديث قوله أي الأعمال أفضل؟ الصلاة على ميقاتها. في حديث أخرى قال إيمان بالله ورسوله، وقدم الحج على الجهاد ونحوه. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين هذه الحديث، اختلف العلماء وجمعوها بهذه الحديث، جمعوها بواحد من أمرين، جمعوها بواحد من أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أنها بمعنى من، أن هذا الحديث بمعنى من، يعني أي الأعمال أفضل، يعني من الأعمال، من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. وإذا كانت بمعنى من لا يرد إشكال، لا يرد إشكال، يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص أن أول العمل الإيمان بالله، قال لشخص آخر الصلاة على ميقاته، ما في فرق. لماذا؟ لأنها بمعنى من أفضل الأعمال، فالإيمان بالله من أفضل الأعمال، الصلاة على ميقاته من أفضل الأعمال، الحج المبرور من أفضل الأعمال، فلا يكون فيه إشكال، لأنها بتقدير من، بتقدير من. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على كل سائل بما يناسب حاله، أنه يجيب على كل سائل بما يناسب حاله. فهذا الإنسان يناسب أن يحث على الإيمان بالله، وآخر يناسب أن يحث ويقدم الصلاة على وقتها، وآخر يقدم له الحج، حسب أحواله، حسب أحوال السائل، حسب أحوال السائلين. وهذا يحتاج أن يقدم بر الوالدين، وهذا يحتاج أن يقدم الجهاد، وهكذا حسب أحوال السائلين، حسب أحوال السائلين. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال لا هجرة بعد الفتح. الهجرة لغة الترك، الهجرة لغة الترك، يعني الإنسان يهجر هذا المكان، يعني يتركه، يتركه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه يعني تركه، تركه. فالهجرة في اللغة الترك، الهجرة في اللغة، الهجرة في اللغة الترك. أما الهجرة اصطلاحا، الهجرة اصطلاحا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة، هذه الهجرة اصطلاحا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة، لأن الهجرة تنقسم إلى قسمين، الهجرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الهجرة من مكة، القسم الأول الهجرة من مكة، القسم الثاني الهجرة من بلد الكفر عموما، الهجرة من بلد الكفر عموما. أما القسم الأول فانتهى، لا يوجد، خلاص ما عاد في هجرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة. لماذا؟ لأنها صارت بلدا إسلام، صارت بلدا إسلاميا بعد فتح مكة، خلاص صارت مكة مسلمة، صارت مكة مسلمة. وهذا أيضا، هذا يقول العلماء فيه بشارة، هذا فيه بشارة أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، حتى مع تغير الأحوال والأوضاع تبقى مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يمكن أن يهاجر أحد من مكة، لا يمكن إلى قيام الساعة. وإذا كان لا يمكن أن يهاجر معناها أنها ستكون، لن تكون كافرة، لن تكون بلد كافرة، لأن لو كانت كافرة لا جاز الإنسان أو وجب أن يهاجر منها. فكونه يقول لا هجرة من مكة خلاص انتهى، دل على أنها ستبقى بلدا إسلاميا، والحمد لله على فضله ونعمته ومنته جل وعلا. قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، يعني بقي الجهاد والنية، يعني بقي الجهاد في سبيل الله، وبقيت النية الصالحة، بقيت النية الصالحة. الإنسان ينوي الأعمال الصالحة، ينوي الخير، ينوي أعمال فعل البر، ينوي أنه لو كان عنده مال لتصدق، لو كان عنده علم لعمل به وبذله، لو كان عنده والدين لبرهما، وهكذا، يعني ينوي النية الصالحة، ينوي. فهذه باقية، هذه باقية إلى قيام الساعة. قال ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام، إذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد فاخرجوا، فاخرجوا، لأنه يقول وإذا استنفركم فانفروا، فانفروا. والأمر هنا الوجوب، الأمر هنا الوجوب. فإذا استنفر الإمام صار الجهاد فرض، فرض عين كما سبق، صار الجهاد فرض عين على من استنفره الإمام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. تقول عائشة نرى الجهاد أفضل العمل، هذا الشاهد للترجمة، شاهد الترجمة أن عائشة قالت أفضل العمل، أفضل العمل. طيب ما الدليل على أن الجهاد أفضل العمل من قول عائشة؟ أليس الذي يدل على الفضيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، واضح ولا؟ عائشة يعني قد تجتهد كغيرها ويخالفها غيرها من الصحابة، فلماذا استدللنا بقولها على أن الجهاد أفضل العمل؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، أقرها بقولها أفضل العمل، لكنه لم يقرها بقولها أفلا نجاهد، واضح ولا؟ هذا شاهد الترجمة، فدل على أن الجهاد أفضل العمل. قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ قال لكنا أفضل الجهاد، لم ينكر عليها قولها الجهاد أفضل العمل، لكنه رد عليها بقولها ألا نجاهد؟ قال لكنا أفضل الجهاد، أفضل الجهاد حج مبرور، هذا أفضل الجهاد للمرأة، أفضل الجهاد للمرأة حج، حج مبرور، لأن المرأة ليست من أهل القتال، المرأة ليست من أهل القتال، وهل لها أن تكون مع المجاهدين؟ نعم سيأتي، لكنها لا تكون مع المجاهدين بالسلاح والقتال، لا، تكون مع المجاهدين تعالج الجرحى وتسقيهم كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تحمل السلاح وتقاتل، لا تحمل السلاح وتقاتل. أما من استدل بفعل أم عمارة فإن هذا حال ضرورة، هذا الدفاع عن النفس، دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال اضطرت إليها، والأصل أن المرأة لا تقاتل، المرأة مهمتها في الجهاد أن تخدم، تخدم وتعالج إلى آخره، تعالج إلى آخره. والوضع الآن يختلف، الوضع الآن يختلف عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم. أول كانت المرأة تعالج وكانت تسقي، أما الآن لا حاجة إلى أن تعالج المرأة ولا حاجة إلى أن تسقي، فالوسائل تختلف، الوسائل تختلف ويختلف يختلف الحكم. قال لا كن، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. ولا شك أن الحج جهاد، الحج جهاد، لأن الإنسان إذا خرج للجهاد يخرج بماله ونفسه، وإذا خرج للحج يخرج بماله ونفسه. وفي الحج من المشقة والزحام وخشية الموت ما يكون في الجهاد أيضا، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، لأن الإنسان إذا خرج إلى الحج فإنه يواجه من من من التعب ومن الغربة ومن بذل المال ومن المشقة ومن تعرض الأخطار والسفر كما يلقيه في الجهاد، كما يلقيه في الجهاد، فسماه جهاد عليه الصلاة والسلام، سماه جهاد. قال حج مبرور، لكنه وصفه بالبر، وصفه بأنه الحج المبرور. والحج المبرور اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، فمنهم من قال الحج المبرور الذي يفعل به الواجبات والسنن، يعني يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحج المبرور. ومنهم من قال الحج المبرور الذي لا يخالف فيه، يعني لا يرتكب فيه مخالفة، يعني يأتي بالحج كاملا ولا يرتكب فيه مخالفة إطلاقا، يكون حج مبرور. ومنهم من قال الحج المبرور الذي يرجع الإنسان منه أحسن منه قبل الحج، يرجع الإنسان منه أحسن منه قبل الحج. وعلى كل حال الإنسان على خير إذا حافظ على حجه، يعني حج كما كان يحج النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل ما رخص فيه. يعني مثلا قد يقول قائل أنا مثلا قد أقدم الطواف على الرمي، أو أقدم الرمي على الطواف، أو أقدم الحلق، أنا ما فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون حجي مبرورا؟ نقول نعم يكون حجك مبرورا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الأمور، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لكن لا تخالف، لا تخالف، لا تفعل الحج مكروها، ولا تفعل الحج محرما، ولا ترك شيء من الأركان، أو ترتكب فيه محظورا إلى آخره، أو يحصل فيه غيبة أو نميمة أو ضياع وقت ونحوه، فيحفظ الإنسان حجه حتى يكون الحج مبرور. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، يعني دلني على عمل يعدل الجهاد، يعني مثل الجهاد. قال لا أجده، قال لا، يعني ما في عمل يعدل الجهاد، لا أجده. طيب لماذا؟ لأن الجهاد يفتح أبواب الخير أمام المسلمين، فالجهاد يصد الأعداء وينشر الدعوة ويعز المسلمين ويذل الكافرين، ويستطيع المسلمون أن يفعلوا ما يريدون إذا جاهدوا، لأن الكافر سيخاف، وستفتح الأبواب أمام المصلحين وأمام الدعاة وأمام العلماء وأمام الخير وينتشر، فصار الجهاد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، لأن المسلمين إذا تركوا الجهاد ما استطاعوا أن يخيفوا أعداءهم وتسلطوا عليهم، ولم يستطيعوا أن ينشروا الدعوة وينشروا دين الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، يعني لا أجد شيء يعدله. قال هل تستطيع، يعني هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، يعني مصلاك، يعني كانت تصليه، هل أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، يعني هل تستطيع منذ أن يخرج حتى يعود وأنت قائم تصلي ليل نهار، في الليل والنهار، وأيضا تصوم ما تفطر أبد تواصل. قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله، إن فرس المجاهد ليستن في طوله، والطول الحبل الذي يربط به الفرس، اللجام، يعني الفرس يربط بحبل ويمسك صاحبه رأس الحبل ويترك الفرس تجول، تذهب يمين ويسار وترعى وتشرب وهو ماسك الحبل، هذا الطول في الحبل وتذهب يمين ويسار، هذا كله حسنات لصاحب الفرس، كله حسنات. ولهذا يقول وإن فرس المجاهد لتستنى في طوله فيكتب له حسنات، فيكتب له حسنات. وهذا الحديث، هذا الحديث أشكل على بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد قال هل هناك أفضل منه؟ قال لا أجده. وورد ما من عمل أفضل في هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني دل على أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا شخص واحد خرج بماله نفسه ومات والمال ذهب، هذا لا يكون أفضل منه. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم العمل في العشر على الجهاد في سبيل الله، إلا من مات وذهب ماله. فاستشكل العلماء هذا الحديث مع هذا الحديث، واستشكلوا أيضا حديثا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذكر قال خير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. يعني هذا جهاد مو سهل، ليس بالهين، تضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم، ما الذي أفضل منه؟ قال ذكر الله. فجعل ذكر الله أفضل من الجهاد وضرب أعناق الكفار وضرب أعناقهم للمسلمين، ضربهم أعناق المسلمين فجعله أفضل. فاستشكر العلماء هذا الحديث، تكلم عليه ابن حجر في الفتح، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه، لكن ابن القيم أجاب جواب حول هذا فقال لا شك أن الذكر فضله عظيم. فقال المجاهد الذاكر، المجاهد الغافل، المجاهد الغافل يقول الذاكر لله أفضل من المجاهد الغافل. يقول الذاكر لله الملازم لذكر الله أفضل من المجاهد الغافل. والمجاهد الذي ليس بغافل، المجاهد الذي محتسب في الجهاد ويذكر الله عز وجل، هذا أفضل من اللي لم يجاهد وهو يذكر الله عز وجل. جمع في نحو هذا الجمع، وكما قلت لكم ابن حجر ساقه في الفتح يعني أقوال كثيرة حول الجمع في مثل هذه الحديث التي يشكل ظاهرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الجهاد قال لا أجده، ثم قال في حديث آخر أن الذكر أفضل من الجهاد، وعمل العشر في ذي الحجة أفضل من الجهاد. فالعلماء لابد أن يجيبوا بينها، ولهذا بعض العلماء قال إن هذا الحديث يعني مخصص للحديث السابق، مخصص للحديث. لكن على كل حال ارجعوا لما ذكره ابن حجر وأيضا ابن القيم حول هذا الحديث، ستجدون ما يسركم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.